تنزل الحية ومصلى المسلمين. ولم يذكر الثوب. قال وحدث عن حصتان امرأة تحدثه عن امرأة أخرى قال قيل يا رسول الله فذكر معنا موسى في الثوب. حدثنا النغيري وأخبرنا زهير أخبرنا عاصم الأحول عن حصة بنت سيرين عن أم عطية قالت كنا نؤمر بهذا الخبر. قالت والحيل يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال أخبرنا إسحاق بن عثمان حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت. عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجناحز. باب الخطبة. يدل بهذا الحديث على أن صلاة العيد فرض عين وليست بفرض كفاية. من المتقرر أن الحنابلة وكثيرا من العلم يرون أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. أما ابن تيمية وجمع فيرون أنها فرض عين، وأنك لو تأخرت عن صلاة العيد أنك آثم، كما لو تأخرت عن صلاة الظهر أو العصر. استدلوا بهذا الحديث وهو ما جاء في حديث أم عطية في الصحيح، وكما رواه الإمام أبو داود هنا قالت أمرنا أن نخرج العواتق. فالأمر إذا أطلق ينصرف إلى أمر النبي والأمر يقتضي الوجود، فما أمر النبي النساء إلا أنه فرض عين ولم يتخلف من المسلمين أحد. قالوا هذا يدل على أنه فرض عين لا بد منه. أما القائلون بأن فرض كفاية قالوا لا يدل هذا أنه فرض عين، لهذا قال أن يخرج العواتق ويعتزل الحيض المصلى، دل على أن حتى الحيض مأمورات بالخروج إلى الصلاة، لا لأجل الصلاة لوجود المانع، بل لأجل يشهدن خير ويشهدن دعوة المسلمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخمس صلوات كتبهن الله، ولقصة الأعرابي قال يا رسول الله أخبرني عما أوجب الله عليه، فأخبر المجوث قال وخمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا هذا يدل على أن ما عدا الخمس الصلوات الخمس أنه ليس بفرض عين، إنما هو العيد فرض كفاية، بدليل أن الرسول واظب عليه وأمر المسلمين بذلك ولا يصل أنه فرض عين. أما المتميز يرى هذا الرأي. نعم. باب الخطبة. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو معاوية أخبرنا مشعل إسماعيل بن رجاء عن أبي سعيد الخدري حاء عن قيس بن مسلم. لا ما يقول يعتزي الحيض المصلى هذا يطلعون على المسجد. وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل قال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه. وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد الخدري من هذا؟ قالوا فلان فلان. فقال أما هذا فقد قضى ما عليه. سمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا استطاع يغيره بيده فيغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حدثنا الشارع على الحديث. فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ أي الذي أنكر على مواد؟ قالوا: فلان بن فلان. فقال: أما هذا أي الرجل فقد قضى أيدى ما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا استطاع يغيره بيده فليغير بيده، فإن لم يستطع يغيره بيده فبلسانه، أي فلينكر بلسانه، فإن لم يستطع يغيره بلسانه فبقلبه، أي فليكرهه بقلبه. نعم. وذلك إنكار بقلبه أضعف الإيمان، فلا يكتفي به إلا من لا يستطيع غيره. نعم، إذا اكتفى به من لا يستطيع غيره فليس منه بأضعف، فإنه لا يستطيع غيره. فإن التكليف بالوسع قيل فيه إشكال. فإن التكليف بالوسع قيل فيه إشكال. فإن التكليف بالوسع إذا اكتفى به من لا يستطيع غيره فليس منه بأضعف، فإنه لا يستطيع غيره، فإن التكليف بالوسع قيل فيه إشكال، إذ يدل على ذم فاعله، وأيضا فقد يعظم إيمان المرء. ولا يستطيع تغييره بيده، فلا يلزم من عزه عن تغييره بيده رغب إيمانه، وقد جعله صلى الله عليه وسلم وفه. فأجاب عز الدين بأن الإيمان هنا مجازي وهو الأعمال، ولا شك أن التقرب بالكراهة ليس كالتقرب بالإنكار فيه، ولم يذكره صلى الله عليه وسلم في معرض الذنب، وإنما ذكره ليعلم المكلف حقارة ما حصل له في هذا القسم، فيترقى لغيره درجات. مثلا حدثنا انا كلام ايش كلام على الحديث ما اصلا ذكر الحديث قوله: فبدا بالخطبه قبل الصلاه. وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال له ابو سعيد: غيرتم والله، كما في البخاري في قوله: ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاه فجعلتها قبلها. قال في الفتح: وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه. وقال في موضع آخر: لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يعتمدون ترك سماع الخطبة لما فيها يعتمدون ترك سماع الخطبة الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإسراف في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. فقام رجل في المبهمات أنه عمار بن رويدة، وقال في الفتح: يحتمل أن يكون هو أبا مسعود كما في رواية عبد الرزاق. في البخاري ومسلم أن أبا مسعود أنكر على مروان أيضا، فيمكن أن يكون الإنكار من أبي سعيد وقع في أول الأمر، ثم تعقبه الإنكار من الرجل المذكور، ويؤيد ذلك ما عند البخاري في حديث أبي سعيد لك: فإذا مروان يريد أن يرتقيه يعني المنبر قبل أن يصلي فجبزت بثوبه فجبزني فارتبع فخطب فقلت له: غيرتني؟ فقال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم، والله خير مما لا أعلم. وفي مسلم: فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. فقلت: كلا، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرات. ثم انصرف. والحديث فيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك، وإلا باللسان وإلا بالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. هذا الشريط هذا حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزل فأتى النساء فذكرهن ويتوكى على يد بلال وبلال باسط ثوبه وتلقي النساء فيه الصدقة قال تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين وقال ابن بكر فتختها حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة حاء وأخبر ابن كثير أخبرنا شعبة عن أيوب عن الله قال أشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم الفطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال قال ابن كثير أكبر علم شعبة فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الوارث عن أيوب عن عطاء بن عباس بمعناه قال فظن أنه لم يسمع النساء فمشى إليهن وبلال معه فوامرهن وأمرهن بالصدقة فكانت المرأة تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث قال فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقتمه على فقراء المسلمين حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن ابي جناب عن يزيد بن براء نبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه باب ترك الاذان في العيد بركه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى واستدل الماتريدي بقول الله سبحانه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال فقد أخبر أن الله ملك المؤمنين الشفاعة فطلبوها من لن يملكها بتملك الله له لا مانع فمن طلب المال وغيره ممن لكه الله إياه ومراد ينادي له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو الشفاعة انتهى قوله إن الله ملك المؤمنين الشفاعة كما ملك أهل الدنيا المال وغيره فحقيقة هذا القياس أن الشفعاء يشفعون عنده بغير إذن وفي من لا يرضى أن يشفع فيه كما أن أهل الدنيا يتصرفون فيما أعطاهم الله بغير إذنه سبحانه وقد يتصرفون تصرفا لا يرضاه الله لا يرضاه الله يتصرفون بحسب اختيارهم لا بأمر الله لهم وإذنه فقد يعطون من لا يرضى الله إعطاءه ويمنعون من يحب الله إعطاءه بل يعطون من نهى الله عن إعطائه ويمنعون من أمر الله بإعطائه ويقربون إليهم من أمر الله بإبعاده ويبعدون من أمر الله بتقريبه وليس كذلك حال السواء عند الله ونصوص القرآن صريحة في أنه لا يشفع عنده أحد إلا بوجود أمرين إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه فمتى فقد الأمران أو أحدهما لم يوجد شفاعة قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تؤمن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال ما من شفيع إلا من بعد إذنه يومئذ لا ينفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له في السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفاعة عند الملوك فالمشركون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص الملوك عند الملوك يشفعون عندهم بغير إذنه وفي من لا يرضونه وهذه هي الشفاعة الشركية التي نفاها القرآن وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة بحال أهل الدنيا وممكن فيها فالذي يسأل أهل الدنيا يسألهم مما في أيديهم يقول أعطوني مما في أيديكم لا يقول إنهم يشفعون له عند الله ولا يقول اشفعوا لي فتبين بطلان قياس هذا وضلاله قال شيخ الإسلام تقي الدين بعد كلام سبق ولهذا كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام فالمشركون أثبت الشفاعة التي هي شرك كشفاعة المخلوق عند المخلوق فما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك فيسألونهم بغير إذنهم ويجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفار لأن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه بل برحمته ويحتاج إلى إجابة دعاء الشافع ولهذا قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع إلى أن قال وأما إلى أن قال وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في آل الكبائر من أمته وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستجيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع خير القرون القسم الثالث أهل السنة والجماعة وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله ونفوا ما نفعه فالشفاعة التي أثبتوها هي الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث وأما الشفاعة التي نفاها القرآن كما عكسه المشركون والنصارى ومن ظاهرهم من هذه الأمة بين فيها أهل العلم والإيمان مثل أنهم يطلبون من الأنبياء والصالحين والغائبين والميتين قضاء حوائجهم ويقولون إنهم إن أرادوا ذلك فروها ويقولون إنهم عند الله كخواص الملوك عند الملوك يشفعون بغير إذن الملوك ولهم على الملوك بلال يقضون به حوائجهم فيجعلونهم لله بمنزلة شركاء الملك والله سبحانه قد نزه نفسه عن ذلك انتهى وقوله إن الله ملك المؤمنين الشفاعة مستدلا بقوله سبحانه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون بناء على أحد قولي المفسرين إن الاستثناء في الآية المتصل فإطلاق القول بأن الله ملك المؤمنين الشفاعة خطأ بل الشفاعة كلها لله وحده قل لله الشفاعة جميعا وأثبت سبحانه الشفاعة بإذنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون وعلى هذا فمن أذن الله له في الشفاعة يشفع أن يقال إنه ملك ما أذن له فيه فقط لا ما لم يؤذن له فيه فمن أذن الله له في الشفاعة يصح أن يقال إنه ملك ما أذن له فيه فقط لا ما لم يؤذن له فيه فهو تمليك معلق على الإذن والرضا لا تمليك مطلق كما يزعمه هذا الضال وسيد الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه لا يشفع حتى يقال له ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع قال الله تعالى لأكرم الخلق عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لما قال صلى الله عليه وسلم في حق عبده لا استغفرن لك ما لم أنه عنه وقال في حق المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وقوله إن مراد منادي أن مراد المناد له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما حاصل هذا البحث هو أن الشفاعة ملك لله تعالى، لكن لو قال لك المبطل الشفاعة ملك للشافع بدليل قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ومعنى من اتخذ عند الرحمن عهدا يشهد أن لا إله إلا الله كما قال المبشرون، فيكون مالك للشفاعة. وكذلك آية الزخرف في آخرها ويقول تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. قال لك مثل المبطل الشفاعة مشهدة بدليل هذه الآيات لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقوله ولا يملكون ولا يملكون يدعون من دونه إلا من الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تقول لأن إلا هنا هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ وضابط المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا ضابط المتصل. وضابط الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، من قول قال القوم إلا حمارا، هذا منقطع لأن المستثنى من غير جنس القوم، خلال إذا قلت قام القوم إلا زيدا هذا متصل لأن زيد من جنس القوم، وهذا واضح. فعلى قول بأن متصل نقول لا بأس متصل، ولا يكون الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بها، لا يكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. نقول تقول لأن أولا الشفاعة ملك لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا، لكن على سبيل التنزل معك نقول لك الاستثناء متصل وهو يملك الشفاعة، لكن لا يملكها إلا فيما أذن له، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإذا أذن الله له أن يشفع لهذا الشافع يكون الشافع مالك للشفاعة فيما أذن له فيه أن يشفع عنه فقط، فليس بها دلالة على أنك تطلب من الرسول الشفاعة أو تطلب من هذا الولي تأتي تقول يا أحمد البدوي اشفع لي، ما يملكها. فإذا استدل عليك بهذه الآية قل فرض الآية أن الاستثناء متصل فيكون مالك الشفاعة التي أذن الله له أن يشفع فيها للمشفوع له، فالله أذن لك مثلا أن تشفع لي فيه، فأنت مالك للشفاعة التي أذن لك فيها لا أنك مالك للشفاعة مطلقا، فهذا واضح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ولا يشفع حتى يقال لا ارفع رأسك وقل اسمع وترقى، والله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فعلى سبيل التنزل مع هذا المبطل وأمثاله نقول يملك الشافع يملك الشفاعة التي أذن له فيها بأن يشفع لهذا المشفوع له، لا أنه يملكها مطلقا بحيث تسأله الشفاعة، فهو لا يملكها، إنما يملك على سبيل التنزل فيما أذن له فيه. فهل أذن لك بأن تشفع لي مثلا؟ فلا. فالجواب عن هذه الآيات واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم تعالى فإذا قيل أشهد أن رسول الله فقل لا إله إلا الله معنى لا إله نفي وإلا الله إثبات، فإذا قيل لك عيش أنت نافي وعيش أنت مثبت، فقلنا فيه انما في الجميع ما يعبد من دون الله ومسلم العباده لله وحده لا شريك له. فاذا قيل لك عيسى الدليل على ذلك فقل قوله تعالى ويقال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون هذا دليل النفي ودليل اثبات ان الذي فطرني. فاذا قيل لك عيسى الفرق بين توحيد الربوبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فاذا قال لك القائل ما هي العروة الوثقى التي جاء بيانها في قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. وش العروة الوثقى؟ تقول هي لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، فإنها نفت وأثبتت. قال لك قلنا لك مثلا ماذا نفت وماذا أثبتت لا إله إلا الله؟ تقول أنت نفت العبادة عن غير الله، فجميع ما يعبد من دون الله نفته لا إله، وأثبتت العبادة له وحده لا شريك له. فالمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وإلا فالمعبودون كثيرون لكنهم عبدوا بغير حق. هذا معنى إذا قلنا لك ماذا نفت هذه الكلمة وماذا أثبتت. قلت نفت العبادة، نفت جميع ما يعبد من دون الله، نفت العبادة عن جميع ما يعبد من دون الله، وأثبتت العبادة له وحده لا شريك له. قلنا لك ما الدليل على هذا النفي وعلى هذا الإثبات؟ قلت الدليل في القرآن قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا فيه لا إله، فإبراهيم تبرأ من جميع ما يعبد من دون الله واستثنى من المعبودين ربه، وهو قول إلا الذي فطرني أي إلا الذي خلقني وأوجدني. فهذا معنى الآية، فإن الآية نفت جميع ما يعبد من دون الله وأثبتت العبادة له وحده لا شريك له، وذلك من واقع قول إنني براء مما تعبدون. هذا في معنى لا إله، إلا الذي فطرني في معنى الإثبات الذي هو إلا الله. فهذه كلمة الإخلاص نفت وأثبتت، أثبتت العبادة له وحده لا شريك له، ونفت العبادة عن كل ما سواه. وهذه الكلمة هي العروة الوثقى التي جاء بيانها في هذه الآية ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، والله أعلم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. Thank you. الله أكبر Thank you.